وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأن ذلك بما عصوا وكانوا وليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً فذبحوه فَمَا